وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا قال هي عصاي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.